وسلم في حياته كلها في الشدة وفي العسر وفي اليسر وفي الغضب والرضا والمرض والصحة والحرب والسلم، سبحان الله لم يختلف هديه، ولم يحفظ عنه في حياته صلى الله عليه وسلم أنه تغير سلوكه في ذلك، يعني جاءت الحرب فغدر الناس، يعني الله عز وجل قال إن الله لا يحب الخائنين، ليس هذا من شيء الأنبياء حتى مع أعدائه، ولم يتغير قلبه عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأحوال متضاعفة صلى الله عليه وسلم، وهذا صدق الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم.